يلا إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على صفة حشر العباد. العباد هيحشروا إزاي؟ كيف يحشر العباد؟ غرلا حفاة كجراد منتشر، يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. كلمة غرلا حفاة، الغاء الغرل اللي هم مش مختونين، ليسوا بمختونين. احنا عارفين طبعا ان الذكور وفرض الختان، والختان ان هو بيتشال طرف من العضو الذكري، بيتشال الطرف، فيه جلدة كده بتبقى زيادة سواء عند النساء او عند الرجال في اعضائهم. عند الرجال واجب شيلها، وعند النساء مستحب ان هي تتشال. طيب، هو ده اسمه الختان، تمام. احنا هنبقى نقوم من القبور، خدوا بالكم اللي ميت كله هيموت. احنا قلنا ان النفخة الاولى كله هيموت، النفخة التانية اللي هي نفخة البعث، النفخة الثالثة اللي هي نفخة الحساب. طيب، كيف هيبعث العباد؟ هيبعثوا، تمام، حفاة عراة غرلا، يعني مش مختونين، على هيئتهم الأولى. يعني كل الحاجات اللي اتعملت في الدنيا مش هتبقى موجودة، بمعنى ان اللي رجله مقطوعة مش هتبقى مقطوع، اللي ايده مقطوع مش هتبقى مقطوع، الاخرس مش هيبقى اخرس، الاطرش هيبقى سامع. يبقى اذا يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرل كما ولدتهم امهاتهم. امنا عائشة طبعا اول حاجة خطرت في بالها قالت يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا، يعني كله هيبقى عريان، ينظر بعضهم الى بعض، يعني ازاي، يعني ازاي كله هيبص كده على عورة التاني. فقال يا عائشة، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. في الزلازل، في زلزال سنة 92، الاغلبية طبعا عندكو مش فاكرينه، سنة 92 يا جماعة، حصل في مصر زلزال كبير، كل الناس نزلت من بيوتها، اللي كان بقى بيستحمى واللي كان بي بي نايم، حتى كثيرات من المنتقبات نزلوا بحالهم، لان انت فجأة لقيتي البيت بيتمرجح، فمحدش فكر في زلزال لان مصر لم يسبق ان يحدث فيها زلزال. فاول حاجة جت في تفكير الكل ايه؟ العمارة بتقع، فبالتالي بتنزلي جري الشارع تنجي بنفسك. وكان قبليها سبحان الله وقع عمارة في اسكندرية، وقع عمارة في القاهرة في مدينة نصر، فكان سلسلة ان ايه، في غش في الحديد وفي غش في الطوب وفي غش في المباني، العمارات بتقع. ففجأة لقيتي العمارة بترقص بيكي، الطبيعي انك بتنجي بحياتك، ودي حاجة مش غلط، دي حاجة صح. فكله نزل يجري، الناس محدش كان شايف، يعني شوفي دي موقف في الدنيا محدش شاف التاني لحد ما الزلزال وقف. بعد ما الزلزال وقف والناس بقى واقفة تحت في الشارع مستنية، فوجئوا بقى مين دول، ما شافوهمش قبل كده، دول المحجبات ولا المنقبات اللي كانوا في الدور الأخير. مين ده؟ ده كان في الحمام، فنزل يجري يجري من الحمام وهو بيستحمى. فالأمر لما بيكون شديد كحريق كزلزال يوم الحشر أشد من ذلك، يوم الحشر أشد من ذلك، بحيث إن من كتر ما أنت خايفة أنت يعني قايمة بقى بين يدي الله سبحانه وتعالى خائفة، أنت مش بتفكري في أي حاجة تانية، مش بتبصي أساسا، أنت لا حاسة بنفسك ولا حاسة باللي حواليك، أنت مرعوبة، لأن أنت عارفة إن في حاجات كتير، في قصور، في نقص، في أمراض، في حاجات أنا مقصرة فيها وأنا عارفة إن أنا مقصرة فيها. في الحقيقة الآية اللي هي اللي بعدها هو خد منها جزء، اللي هي خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، كجراد المنتشر. الجراد المنتشر لو انت دخلتي على اليوتيوب وكتبتي هجوم الجراد على السعودية، السعودية اللي من دول هاجم عليها جراد جامد جدا، اتفرجي بقى على اسراب الجراد. اولا كله شكل بعضه، عدد مهول، كله ماشي بيتسابق، ماشيين كلهم في خط سير واحد، اي حاجة بتعترضهم ما بيخلوهاش تعترضهم، يعني لو بني ادم ماشي عادي خالص كلهم واقفين عليهم ماشيين زي الموج زي الامواج. يقول ذو الكفران اي الكافر ذا يوم عسر، يقول الكافرون هذا يوم عسر. ليه يوم عسر؟ لانه هو في القبر عاين. خدوا بالكم ان احنا عندنا مرحلتين للحساب، المرحلة الاولى القبر اللي هي الانسان بيسأل عن عمله، المرحلة التانية طب ما هو اتسأل خلاص في القبر، وده سؤال ناس كتير، طب ما هو اتسأل في القبر هيتسأل تاني ليه؟ لا تعالي بس اصبري، المرحلة الاولانية ما بينه وبين ربه، المرحلة التانية ما بينه وبين العباد. يعني ممكن واحد يعدي في المرحلة الاولانية وما يعديش في المرحلة التانية، ايوه، ممكن واحد يتنعم في القبر وبعد كده يتحاسب، ايوة ازاي، ايوة لان هو جاوب. عارفين يا جماعة زي امتحان نص السنة واخر السنة، هو في القبر اجاب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هو هيتسأل على ايه في القبر، يسأل من ربك، من دينك، من رسولك، يسأل عن ماله، من اين اكتسبه، وفيما انفقه، ولمن تركه، كل دي احاديث. يسأل عن الصلاة، فان صلحت صلح العمل كله وان فسدت فسد العمل كله، يسأل عن كذا، كل الاسئلة في العلاقة بين العبد وربه. طيب امال مظالم العباد هي دي اللي بتبقى كل بقى كبيرة وصغيرة ما بينك وبين ربك وما بينك وبين العباد تطرح يوم القيامة. يعني يوم القيامة الامتحان الكبير، امتحان اخر السنة، خلاص مفيش امتحان بعده. حتى ان ممكن واحد يعدي من على الصراط ويجي على الأمطرة يبقى اللي عليه مظالم كتير يقع تاني في النار. يعني هو ده خلاص، ده اجتاز الميزان واجتاز كذا واجتاز كذا وعدى من على الصراط، خلاص دي اخر مرحلة، داخل بقى الجنة، الامطرة دي خلاص دخل الجنة، اللي يلاقي الناس مستنيين، استنى يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وظلم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. خلاص خلص؟ لا مخلص. طب الباقي؟ طب استنوا بقى، ها الباقي بقى، الباقي هيدوله من سيئاتهم علشان ياخدوا درجة أعلى في الجنة. فالمظالم يا جماعة مصيبة سودة، مصيبة سودة إن انتي تموتي وعليكي مظلمة. طيب في بعض الأحاديث، احنا لازم نجمع الأحاديث مع بعضها، قالت إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، عشان كده المحرم اللي بيموت بيكفنوه في لبس الإحرام بتاعه، قالك لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. طب إزاي؟ قالك طب نجمع إزاي يا جماعة؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال دلوقتي إن هما هيبقوا وراه، وبعدين في حديث تاني قالك لا يبعث في ثيابه. العلماء جمعوا بين الاتنين بان هو هيبعث من قبره، ولما يقف في الموقف هيكون عاري، يعني لعل هو اول ما يقوم من قبره هيكون لابس ثياب الاحرام او ثياب كذا او ثياب كذا، وبعدين وهو ماشي بقى رايح للحساب هيكون عاري. طبعا بعض العلماء قالوا لا ده مش مقصود هنا بيها الثياب، ده المقصود بيها هنا الاعمال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، سواء كان كده او كده، يعني كلاهما ها مش هيضير في شيء، لان احنا قلنا ان لن يلتفت احد الى احد اصلا. يعني طيب ارض المحشر، احنا عندنا يا جماعة ارض المحشر قسمين او في نوعين من انواع الحشر. النوع الاولاني اللي هو عند النفخة الاولى اللي هي نفخة القيامة، النفخة الأولى نفخة القيامة، لما تنفخ النفخة الأولى الناس هتسمعها اللي هيكونوا عايشين، وهتبتدي النار تطاردهم إلى أرض المحشر اللي هي هتكون في الشام. أرض المحشر يا جماعة اللي هي مكانها الشام، فهتبتدي النار دي اللي هي خارجة من اليمن تطلع الناس كلهم وتمشي وراهم لحد ما توديهم للشام، يعني هتطردهم. يبقى دي الارض الاولانية، نار هتطلع من اليمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تطرد الناس الى محشرهم ثم تنتشر في الارض، فتحشر الناس الى مكان الحشر وهو الشام. وهنلاقي بقى ان الناس رايحين يعني ماشيين من جميع انحاء الارض الى الشام بطرق، يحشر الناس على ثلاثة طرق، راغبين راهبين، يعني في ناس خايفين ها وبينطلقوا هاربين بين من الفتن الى ارض الشام، وهم رايحين طائعين مفيش اجبار، هو رايح طائع كده اول ما عارف انه مفروض خلاص دي نفخة القيامة وخلاص هو رايح طائع على ارض الشام. راغب راهب، يعني راغب اي يرغب فيما عند الله ويرهب الموقف، فدول رايحين طائعين لله. في النوع التاني اللي هم اثنان على بعير وثلاثة على بعير واربعة على بعير وعشرة على بعير، في هيبقوا راكبين تمام. ليه؟ طب هو بيركب ليه؟ علشان هو فضل في مكانه لحد ما اضطر لما شاف النار ان هو يتحرك الى ارض المحشر. الاولانيين دول يا جماعة ماشيين براحتهم ورايحين طائعين، التانيين تمام هيروحوا بسرعة، ما هي الابل بقى والدواب هتاخدهم بسرعة. طب انتوا يعني ما كنتوا رحتوا بالراحة؟ لا، هم رايحين بسرعة لان هم تأخروا عن الذهاب، ها تأخروا عن الذهاب لأرض المحشر ومضطرين ان هم يروحوا فيها. النوع الثالث اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الحديث دول اللي هم ايه النار مودياهم رغما عنهم، النار اللي طالعه من اليمن بتطاردهم مودياهم رغم عنهم الى الشام، يعني يا يتحرقوا يا يروحوا ما لهمش حاجه تالته. بتعمل ايه؟ تبيت معهم حيث باتوا، يعني يناموا بالليل تستناهم، هيناموا قيلولة بعد الظهر تستناهم، هيصحوا الصبح معاهم، بالليل معاهم، وراهم وراهم لحد ما يروح الكل في أرض الشام، ثم تنفخ النفخة الثانية وهي نفخة إن الكل يموت. يبقى دي أول أرض بيطلق عليها أرض المحشر. والأرض الأولانية دي بتتغير، الأرض الأولانية دي تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تمام؟ طيب التاني بقى أرض المحشر اللي هي اتغيرت بقى فعلا، اللي هيقوموا من قبورهم عليه، يعني هم دلوقتي ماتوا، ربنا سبحانه وتعالى يغير الأرض ثم تنفخ نفخة التالت نفخة اللي هي نفخة البعث، فيقوموا كلهم على هذه الأرض الجديدة. طيب قالك في صحيح مسلم ان ام عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول انا اول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، قالت قلت اين الناس يا رسول الله؟ قال على الصراط. انا عندي يا جماعة تبديلين للارض، الارض ورد عن ربنا سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم ان الارض بتتغير مرتين، مرة عند البعث ومرة تانية واحنا على الصراط. يبقى مرة الناس بتبعث على ارض جديدة ومرة تانية بتتغير بقى بعد الحساب. ما هو بصوا، الارض الاولانية عليها ذنوب وعليها مظالم، فبتتغير لأرض جديدة يبقى عليها الحساب الأكبر اللي هو يوم القيامة. والناس على الصراط بتتغير مرة تانية، ليه؟ خلاص هيتشال من عليها بقى كل ما له علاقة بالخطايا. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها علامة لحد، ما فيهاش أي علامة لجنس مخلوق. يبقى إحنا الأرض بتتغير. طيب هنيجي هنا بنقول ان هي هذه الارض ليها مواصفات، ارض بيضة ما عليهاش خطايا، خالصة البياض ما فيش عليها اي خطيئة وما فيش عليها اي حاجة، ارض صافية منبسطة طاهرة من الخطايا ومن الذنوب ومن كل شيء. لم يسفك عليها دم ولم يرتكب فيها محرم. يبقى إذن كقرصة نقاء، كقرصة نقاء، خدوا بالكم. يعني ايه قرصة النقاء او النقاء؟ لانه وردت كقرصة النقاء، وردت بالكسر القاف وبفتح القاف. النقاء يا جماعة اللي هو الدقيق، نقاء اللي هو الدقيق، دقيق ابيض نقي زي فرشة الدقيق، كأنك الأرض بيضة شديدة البياض كأن عليها دقيق، كأن عليها دقيق. طب إيه الفكرة إن هي تبقى شديدة البياض وعليها دقيق والقصة دي كلها؟ أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوصل لنا يا جماعة ان الارض دي مش هيبقى عليها اي اثار لاي شيء قديم فعلناه. طيب بيقول حسبك ان تعلم، ده خدوا بالكم بقى، هنا هنبتدي نتكلم عن الناس يا جماعة اللي هتبقى عايشة، وفرقوا بين مرحلتين، مرحلة الناس اللي هيسمعوا بوق القيامة، تمام؟ ادي مرحلة. المرحلة التانية بعد البعث. ليه؟ لان الاموات مش داخلين في المرحلتين الاولانيين دول خالص، يعني اللي ماتوا مالهمش علاقة، خلاص هم ميتين فعلا. احنا بنتكلم الاولانيين دول اللي هنتكلم عنهم الاول، اللي هم الناس اللي عايشة، الناس اللي كانت عايشة. يعني ايه الناس اللي كانت عايشة؟ اللي سمعوا البوق بتاع البعث، اللي هم شرار الخلق. طيب هيحصل لهم ايه؟ يعني هو بعد ما سمعوا البوق، ولو تفتكروا احنا قلنا ان البوق اول نفخة، ها اللي بياكل هيوقف اكل، اللي بيبيع مش هيكمل بيع، الكلام ده كله، تمام. طيب ايه الحاجات بقى اللي هتحصل؟ قالك اول حاجة، هذا اليوم من شدة ما فيه يجعل الوليد الصغير يشيب شعر رأسه يشيب. احنا عارفين يا جماعة ان الألم والجزع، مش الجزع اللي هو ان الواحد يتسخط، لا، الألم الشديد او الخوف الشديد بيعملوا عملية شيب في الشعر. يعني حتى تقولك فلان شعره شاب، ده من الخضة شعره شاب. احنا كان عندنا دايما المثل ده، هو مش من الخضة شعره شاب ولا حاجة، هو شدة الخوف وشدة الألم بيسببوا مشيب الشعر. يعني المهم بيعملوا كده عملية ايه، فسيولوجية معينة، مش دي وقتها. فالشعر الصبغة اللي جواه بتنسحب وما بترجعش تاني. كان في حادثة أنا فاكراها كويس قوي، كان واحد وهو ماشي وقع في البلاعة، بجد مش هزار، وهو ماشي كانت البلاعة اللي الغطا بتاعها ملخلخ وقع فيها، وبعدين قعد كام ساعة كده وطلعوه. طبعا بفضل الله انهم طلعوه، لانه مفروض ان في تحت ثاني اكسيد الكربون بيعمل اختناق، الراجل طلع شعره اغلبه بياض، ده شاب صغير تلاتينات كده اوائل تلاتينات، طلع شعره كله مطقطق ابيض من ايه، من الهول. فشوفي الوصف، الله سبحانه وتعالى يقول يشيب الولدان. العيل الصغير هيشيب، طب امال الكبير هيعمل ايه؟ لما كان رجل من ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ الجبال يا جماعة يوم القيامة هتمر بمراحل. أول حاجة، فقل ينسفها ربي نسف. أنا عندي فيها كذا نص، تمام؟ وفي نص تاني كالعاهن المنفوش، صوف، عارفة لما تطلعي كده الصوف اللي في المخدات وتنطوريه كده يبقى زي زبد البحر كده. طيب الجبال هيحصل فيها حاجتين، الحاجة الأولانية إن هي هتذوب، هتتفتفت، هتبقى زي في جبال، هتبقى زي العهد المنفوش، زي الصوف المفتت كده، زي القطن كده لما تقطعي القطن كده وتملي بيه الأوضة، هي هتبقى كده. وفي جبال تانية هتتنسف، هتنتهي خالص، يعني في ساعتها هتختفي، بحيث ان الارض هتكون ملساء. الارض هتكون ملساء لما كل الجبال تتشال منها، هتكون الارض ايه؟ ملساء، تمام؟ الارض مش هيبقى فيها مكان منخفض او مكان مرتفع او تشوفي من وراء، لا لا لا، هتبقى كلها مستوية، مسطحة، مستوية جدا. طب البحار، عندي برضو كذا نص، وإذا البحار سجرت، وفي نص سجرت يعني اشتعلت نار. عندي نص تاني، وإذا البحار فجرت، فجرت يعني انفجرت خلاص، ما بقاش فيها حاجة خالص، ما بقاش فيها مية. طب هي هتولع نار ولا مش هيبقى فيها مية؟ تعالي بقى هنا، جمع الصحابة رضي الله عنهم والعلماء بين التفاسير، فقالوا البحار تشتعل حتى لا يبقى بها ماء. طب يا جماعة ايه ده، البحار هتشتعل؟ ايوه، المية اللي احنا بنطفي بيها النار هي نفسها هتنفد من النار، هي نفسها هتولع. يبقى المية اللي بنطفي بيها النيران هي نفسها هتولع نيران. طب والقمر، ها؟ وخسف القمر وجمع الشمس وجمع الشمس والقمر، جمع الشمس والقمر يعني ربنا سبحانه وتعالى هيجمعهم زي كرتين كده سود، هيتجمعوا وهيتشالوا خالص. إذا الشمس كورت، قالك أظلمت وذهب نورها وجمعت بعضها على بعض، اتلمت كده على بعض بقت زي الكورة، واترمت في اترمت. وإذا النجوم انكدرت، النجوم انكدرت يعني خلاص ما بقاش فيها نور، انتهت، تساقطت. وإذا الكواكب انتثرت، ها، تنثرت، شظايا عارفة لما يقع من ايدك كده طبق صيني وتبص تلاقيه بقى مليون حتة على الارض. هكذا الكواكب. طب فلا يبقى نجم ولا كوكب الا وقع. خدوا بالكم الناس كل ده بتتفرج على هذا الهول، يعني الناس اللي عايشة ربنا يعافينا طبعا بتتفرج على الاهوال دي، بتتفرج على النجوم، بتتفرج على السماء، النجوم بتقع، الكواكب بتتناثر، الجبال بتتنسف، البحار بتولع نار، وبعدين بعد كده بتنشف. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يعني الشمس هتبقى، قصدي السماء هتبقى حمراء زي الدهان، قيل انه الجلد الاحمر، يعني هيبقى لونها حمراء جلد احمر. وبعدين هتبقى وردة كالدهان، ثم هتبتدي بعد ما تتلون تبتدي تتحرك وتضطرب وتتشقق، يوم تمور السماء مورا. يعني ايه تمور مورا؟ قالك تدور وتهتز وتتحرك كأنها الموج. السما هتبتدي تبقى زي الموجة إيذانا بإيه؟ ها؟ إيذانا بنزول الله سبحانه وتعالى والملائكة. مش السما بعد كده هتبقى الأرض هتتغير، خدوا بالكم، ما هي إبادة كاملة وفناء كامل للكواكب وللنجوم وللسماوات وللجبال وللأرض، كل حاجة هتتغير. ثم النفخة الثانية، بعديها النفخة الثانية اللي هي ايه؟ نفخة الصعق، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هل كل الناس هتموت؟ لا، في ناس هتموت وفي ناس هتسقط في غيبوبة. ايه ده غيبوبة ايه؟ جبش الكلام ده منين؟ طب نشوف اهو. قالك إلا من شاء الله. الشهداء والحور العين والزبانية، زبانية جهنم، يعني الملائكة القائمة على جهنم. طيب مش بنقول كل شيء هالك إلا وجهه؟ قال الإمام أحمد في ذلك أنه هو اعتقاد السلف الصالح. قال فإن احتج مبتدع بقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، تمام. طيب لابد أن نجمع بين النصوص، لابد ان احنا نجمع ايه بين النصوص. طب نجمع بينهم ازاي؟ قلنا الحاجة الاولانية ان اجساد الانبياء واجساد الشهداء لا تبل، اجساد الانبياء واجساد الشهداء لا تبلى. طب ايه علاقة لا تبلى؟ لا استنى، النبي صلى الله عليه وسلم قال فكنت أول من أفاق فوجدت موسى أفاق قبلي، هو ما قالش فكنت أول من بعث. خدوا بالكم النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش فكنت أول من بعث، لكن قال اني اول واحد فقت ولقيت موسى فاق قبلي، فانا مش عارف هل هو اساسا حصل له ايه. انا مش عارف حصل له ايه، هجيب لكم ان شاء الله نص الحديث. يبقى اذا الا من شاء الله، ان في بعض من يختارهم الله سبحانه وتعالى فهيخشى عليهم، هيخشى عليهم يعني هتبقى مش صعق بمعنى الموت، وانما هيكون بمعنى الاخشاء. هنا جاب دليل على ان جابر كان والده توفي ودفن في احد، فكان يريد ان يعني يطلع جثة ابوه، لانه كان ابوه مدفون، هما كان مش لاقين اماكن فكانوا بيدفنوا مع بعض، يعني اتنين في نفس القبر، تلاتة في نفس القبر. هذا لن يضيره، ولكن هو احب ان ابوه يكون في قبر لوحده، هو حر. فبيقول ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع اخر، فاستخرجته بعد 6 اشهر، فاذا هو كيوم وضعته، غير علامة في اذن، حتة كده صغيرة في ودنه، و هي يعني كان في علامة كده في اذنه، ولكن زي ما وضعه بالظبط. وفي الحقيقة يا جماعة ان ده مشاهد، يعني لسه كنت بشوف فيديو، الفيديو ده بتاع ناس ماتت في سوريا من الاهالي يعني اللي قتلوا بالقصف، وبيطلعوهم من الارض بعد كذا شهر، لان هم يودوهم المقابر. هم خدوا بالكو بيدفنوا الميتين بسرعة قدام البيوت، يعني البيت بيقع بيخافوا ان يتاخد الجثث بتاعتهم او يمثل بيها او ما الى ذلك، خاصة ان النصيرية عليهم من الله ما يستحقوا، بيحبوا يمثلوا بالجثث. يعني لما دخلوا ادلب الاسبوعين اللي فاتوا، اول حاجة عملوها ايه يا جماعة؟ راحوا على المقابر، فلان مثلا ابن فلان. فادلب النظام هناك ان البيوت معرفة ببيوت الاشخاص، زي الفلاحين كده عندنا يا جماعة، لما نقول فين ضربوا فلان اهو ضربوا فلان، فين دار فلان اهو دار فلان. فقرأوا على شواهد القبور وراحوا مكسرينها، طلعين جثث ورايحين لكل عيلة بيذلوهم يعني امعانا في اذلالهم، ورمين لهم الجثة، خدوا ابنكم اهو علشان يجددوا الاحزان عليهم فيمثلوا بالجثث. فسبحان الله، يعني انا كنت بشوف الفيديو يعني، او هو جالي كده في تويتر يعني، ما كنتش متعمدة، لان انا عموما ما بشوفش الحاجة دي، ما بحبش اشوف. ليه؟ انا ما بحبش اشوف حاجة ممكن تحسسني بالضعف او الاحباط، انا لا املك ليهم شيء غير الدعاء، فبالتالي الحاجات دي بتحسسني ان ايه ده، يعني ازاي هما يا خبر مسلمين واحنا لا. لما يكون احنا ناويين على حي على الجهاد يبقى نتفرج ونروح مشحونين، لكن انتي لما تتشحني وانتي عاجزة يجيلك يأس واحباط. المهم يا فلقيت سبحان الله ان من الجثث اللي هم بيطلعوها ناس زي ميتة من 2 و3، لقيت ناس زي ما هي، بيطلعوا ناس زي ما هي بجد صدقا، يعني انا بقيت فرحانة جدا، قلت سبحان الله مطلعينهم بعد 2 3 زي ما هم، كأنهم ميتين دلوقتي حالا، كأنهم لسه ميتين دلوقتي. هنقف عند الاجتماع ليوم الفصل. ان شاء الله صحح الامتحان، ها، والاسبوع الجاي بقى هيبقى فيه اسئلة ان شاء الله. يعني ان شاء الله بعد ما صحح الامتحان هشوف انا موضوع الاسئلة اللي مش موجودة دي ان شاء الله. شهداء الدنيا ايه مميزاتهم؟ بيوقوا من فتنة القبر. هما بصي، هما بيشتركوا مع شهداء الآخرة في أشياء، إن هما مثلا بيغفر لهم، بيوقوا فتنة القبر، بيدخلوا الجنة، لكن طبعا شهداء الحرب هما أعلى الشهداء. شهداء الحرب دي أعلى درجة شهادة، ان هما طبعا بيتنقلوا في الجنة كما يشاءوا، اول ما بيموتوا بيلاقوا الله سبحانه وتعالى، كل ده شهداء الحرب هما اعلى حاجة في الجنة، اعلى ناس في الجنة شهداء الحرب. عشان كده دايما ادعوا بان ربنا يرزقنا شهادة نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.